بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. منصة بتاعت اللجنة التنسيقية الجماهيري للثورة هي منصة لكل المصريين، وإن حتى الإخوة النصارى بيعترفوا بأن مصر إسلامية على كلام القمص بولس أو على غيره، لكن هذه حقيقة لا ينكرها أحد. اللجنة التنسيقية الجماهيري للثورة تكلم عليها دكتور صفوة عبد الغني، تكلم عليها المهندس عبد المنعم الشحات، تكلم عليها كل الناس. هم معايا اهو. طيب مع اللجنة التنسيقية دكتور صفوة، البعض بيقول انك انت اطلقت بداية ما اسماه للقوى السياسية ما اسمته الغزوة الإسلامية، وهم معايا ومعتقدين على ده. انت اطلقت البداية حينما طلبت من على المنصة بتطبيق الشريعة، وقلت الشعب يريد تطبيق الشريعة، فالبعض بعض القوى السياسية تتهمك بأنك كنت بداية نقطة انطلاق الغزوة الإسلامية اليوم. والله شرف لي أن أتهم بأنني أطالب بأن الشعب يريد تحكيم الشريعة الإسلامية، شرف عظيم جدا جدا جدا لي، وأنا رجل مصري مسلم داعية إسلامي أنادي بتطبيق الشريعة الإسلامية. لا، هو الخلاف دكتور صفوت، كانت القوى السياسية اتفقت على عدم رفع أي شعارات أيديولوجية أو أي مطالب فيها توظيف سياسي للدين أو أي مطالب تتحقق تتعلق بالتيارات المختلفة. لا التيار الإسلامي يستخدم شعاراته، ولا حتى القوى الليبرالية تستخدم شعاراتها. لماذا تم الإخلال بالاتفاق؟ طيب خليني بس أكمل الأول. يعني هذا الاتهام قلت لحضرتك، يعني أنا اعتداء على منصة اللجنة التنسيقية لم أهتف إطلاقا هذا الهتاف، وإن كان شرف لي، ولكني ذهبت إلى منصة الدعوة السلفية هتفت بتطبيق الشريعة الإسلامية. مش مهم على أي منصة يعني. أنا على منصة اللجنة التنسيقية في الكلمة التي بعد الصلاة أصريت وقلت أن مصر إسلامية، وأن لا أحد إطلاقا يزايد على هذا الأمر. اللي يزعل يزعل، واللي ما يزعلش ما يزعلش. سأبقى طوال حياتي وطوال عمري أنادي بتطبيق الشريعة الإسلامية. خليك مع مهندس عبد العزيز. هل الشريعة الإسلامية مطبقة في مصر منذ الفتح الإسلامي لمدة 1200 سنة؟ دكتور صفوة، لا أحد يختلف، يعني حتى لا يفهمنا البعض خطأ. أنا أتحدث عن ميدان التحرير الذي توحد فيه المصريون جميعا، مسلمين ومسيحيين، وبالتالي البعض بيقول انه داخل الميدان يجب ان نتوحد. يعني اللي انت بتقوله سنحتكم الى صناديق الانتخابات، اللي انت حضرتك بتقوله يمكن ان نناقشه من خلال الجلسات والمنتديات، لكن في الميدان وانت كنت موجود في 18 يوما قبل سقوط النظام لم ترفع اي شعارات اسلامية او اي شعارات من اي نوع. كانت كل الشعارات تتعلق بمصر وبالثورة. قيل ان رفع شعارات مدنية في الثورة. يا ريت دكتور صفوت يجاوبنا. حضرتك يا دكتور صفوت، ولا شعارات مدنية ولا اسلامية. قوة سياسية مش في مواجهة الاسلامية. نحن في اللجنة التنسيقية لسنا قوة سياسية، وانما نحن قوة ثورية، ولم يتفق معنا احد، ولم نجلس مع اي قوه سياسيه. امال اتفقتوا مع مين ولا اي حزب؟ الاخوان المسلمين والقوى انت واضح اتفقتوا مع اشباح. يعني لا. كل ما اقول اتفقتوا مع مين بتطلع جهه وتنفي. هو انا عايز اسال حاجه، هو الاعلام ده بيجيب من خيال؟ الاعلام مش طالع قبل لو سمحت لو سمحت ما تقاطعنيش، انا ما بقاطعكش لو سمحت. خليك معايا دكتور صفوت، معايا المهندس عبد العزيز. انا بقول الاعلام بينقل اللي بيحصل، مش انا باخد من الاعلام. لما الاعلام يطلع يقول انه الكل اتفق على انه ده هيبقى يوم الكل يتفق فيه على شعارات موحده، ومش هيرفع شعارات تخص اي فصيل سياسي ولكن المطالب الثوره وهي التطهير والى اخره، وانه انتفى مسألة الصدام، وانه محدش نازل عشان الطيار الاسلامي مش نازل عشان يستعرض قوته. الكلام ده كله اتفق عليه والاعلام نشره، وقلت الحمد لله. ومبارح انا كنت مع بس اتفق عليه. مش هذا الاتفاق يجب ان يكون موقعا وتوقعه قوى سياسيه؟ يعني الناس طول الثوره عمرها ما مضت على ورق، هتمضي على ورق ان الجمعه دي هنسميها كذا وهنعمل يعني كذا. حضرتك حضرت احد هذه الاتفاقات؟ وعارف مين الطرف اللي اتفق معاك نجيبوه دلوقتي على الهوا تقول له انت اتفقت معايا واخليت وغدرت الى اخر هذه المصطلحات. انا بتكلم على قوى سياسيه بيمثلها ناس في اجتماعات مختلفه. الاخوان بيقول ما اتفقوش. طيب انا عشان الدكتور صفوت حجازي معانا بس عشان قبل دكتور صفوت. طيب يعني ما حدث اليوم يعني بعض القوى السياسيه المختلفه يعني مع التيار الاسلامي شايفاه انه يوم محبط وكئيب ويوم انقسامي ادى الى انقسام الميدان، وبيقولوا انه الثورة اختطفت من طيار واحد فقط هو الذي هيمن على الميدان وهو الطيار الاسلامي. طيب وهذه القوة لما كانوا عاملين الجمعة اللي فاتت جمعة فيها 10,000 واحد ولا 50,000 واحد ولا 100,000 واحد وسموها مليونية وقالوا فيها المبادئ الدستورية وقالوا فيها اللي هم عاوزينه، احنا ليه ما زعلناش؟ من حق القوى الإسلامية أن تقول ما تريد ما لم تخون الآخر وتتهم الآخر. بس أسبوعين الميدان هذه الجمعة هذه المليونية هي مليونية دعت إليها القوى الإسلامية لرفض المبادئ فوق الدستورية أو المبادئ الحاكمة. هما من حقهم يزعلوا، لازم هيزعلوا، شيء طبيعي لما يروا أن هناك قوى أخرى منافسة لهم، شيء طبيعي. لكن مسألة سرقة الثورة وعدم سرقة الثورة هذا كلام فارغ وكلام غير مقبول وكلام من اللي هم نفسيهم بيتكلموا عليه وبيرفضوا وبيقولوا نرفض التخوين ومش التخوين. محدش سرق الثورة، الثورة ليست ملك أحد، ومن زعم أنه هو قائد الثورة أو هو صانع الثورة أو هو زعيم الثورة في أي شخص أو أي ائتلاف فهو كاذب، لأن هذه الثورة هي ثورة صنعها الله بأيدي الشعب المصري جميعهم. نحن الآن خارج الثورة، نحن الآن أصبحنا نتكلم أستاذ وائل في فعاليات سياسية وليست فعاليات ثورية. من حقي كما هم فعلوا ونظموا جمعة تطالب بالدستور أولا وتطالب بالمبادئ الحاكمة وفوق الدستورية، من حقي قوة سياسية موجودة في الشارع المصري أن أنظم مليونية أدعو فيها إلى ما أريد، أدعو فيها إلى الانتخابات أولا ثم الدستور ثم الرئاسة، أدعو فيها. بس سؤال بس فوق الدستورية. دكتور صفا طب أنا ليه سؤال، حضرتك بتقول إحنا دلوقتي في فعاليات سياسية، يعني إحنا حققنا هدف الثورة فعلا؟ انا بسال سؤال، هل تم تحقيق اهداف الثوره عشان نخش فعاليات سياسيه؟ احنا ما حصلش. حضرتك ذكرني، هل حصل انه احنا عملنا اي طرف عمل يوم او او او او مليونيه ولا اي حاجه علشان الدستور اولا؟ ما حصلش. لا حصل يا فندم، ما حصلش. حصل كل جمعه. ذكرني حضرتك بجمعه واحده الجمعيه الوطنيه وكل القوى بيعملوا. لا ذكرني جمعه واحده كان مطلق عليها وينادوا فيها. لا انا عايز اي مليونيه. لا حضرتك اذكر لي بتاريخ معين. طيب تاريخ الفلاني كان عشان كذا. طب دكتور صفوت، ما انتش خايف انه لما تبقى دي دعوه لانه اي طيار او فصيل لو عاوز ينزل الميدان ويطرح توجهاته ينزل، مش خايف كده انه ده الميدان اللي توحدنا فيه وهو ده اللي يهمني انه يتحول الى عدة ميادين وفي النهاية نتناطح ونتصادم ونشتبك؟ لا شوف استاذ وائل، هو اولا احنا كلجنة تنسيقية لجماهير الثورة لو اتفقنا مع اي حد على شيء الاتفاق على رقبتنا ونحن ملتزمين تماما بالاتفاق. وبالمناسبة منصة اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة كانت عليها كل القوى الثورية اللي موجودة، وأنا ما زلت أتكلم على اللجنة التنسيقية. إذا كان هناك قوة سياسية أخرى تتكلم هذا أمر آخر. طيب. أنا معلش التلفزيون مش قدامي فمش عارف الضيوف اللي مع سعادة. طيب دكتور صفوت ألف شكر، معانا كل الضيوف اللي انت ذكرتهم، دكتور صفوت عبغني والمهندس عبد المنعم الشحات ومعايا الاستاذ عزب مصطفى ومعايا المهندس عبد العزيز الحسيني، الف شكر. واحنا بنقفل انا عايز دكتور صفوت الحل، يعني البعض متخوف انه هذه الجمعه تكون مقدمه لانقسامات واشتباكات تفسد الثوره، ايه الحل؟ نعمل ايه؟ الحل هو الشعار الذي تم رفعه اليوم في مليونية اليوم وهو الاراده الشعبيه. نحتكم بس ده لم يكن الشعار المهيمن بغض النظر عن الشعارات التي رفعت الإرادة الشعبية، ولكن هي كانت جمعة الإرادة الشعبية. هل الحل فيه أولا لا يلتف أحد أي مكان حول الإرادة الشعبية أو يفرض أحد شيئا لا تقرره الإرادة الشعبية، هو ده الحل اللي هو نتائج الاستفتاء. يعني نبتدي بقى نقعد نتحاور نتواصل نشوف احنا دلوقتي الشعب قرر ايه، قرر الانتخابات في موعد كذا وكذا، ثم طيب نقعد بقى ونشوف المسألة دي، لان انا الاستاذ عبد العزيز بيقول احنا حققنا هدف الثورة. هدف الثورة تتحقق ازاي؟ هتتحقق بوجود حكومة منتخبة. سيبك بقى من مسألة حكومة تسيير الأعمال اللي النهاردة بتتشكل بكرة بتتشال، وكم شاب يقف التحرير يشيل وزير ويحط وزير. عمر أهداف الثورة تتحقق بهذا الشكل. أهداف الثورة لو أنت صادق في تحقيق أهداف الثورة، طيب حط جدول زاوية للانتخابات، خلي في حكومة منتخبة حاسبها وتصبح مسؤولة أمام طيب. الجميع. مهندس عبد العزيز حسيني أيضا في تعليق أخير في نص دقيقة، إيه الحل؟ هل هذه الجمعة يمكن أن تكون مقدمة لاشتباكات قادمة، ولا يمكن الاستفادة منها في التوحد؟ الجمعة دي جمعة كانت سلبية، نرجو أنه الناس تتفق مع بعضها هي نازلة ليه. أنا تقديري أنه في جزء من أهداف الثورة لازم يتحقق قبل الانتخابات، لأنه إجراء الانتخابات في ظل عدم تطهير البلاد في خطر على كل القوى اللي شاركت في الثورة. لأنه طيب يبقى الناس نزلوا النهاردة كمان يا باشمهندس عبد العزيز يقول لك أنه احنا جايين نحمي اصواتنا في الاستفتاء. يعني انا سمعت من بعض الناس بيقولوا انه الارادة الشعبية نتيجة الاستفتاء فليحترموها. احنا بنتكلم، انا بتكلم على ايه دلوقتي؟ انا بقول بتكلم على تطهير البلاد. هل هم مختلفين على تطهير البلاد عشان تبقى الانتخابات مظبوطة؟ قبل الانتخابات يعني يمكن ان تؤجل الانتخابات. لا انا ما بتكلمش على تأجيل الانتخابات. انت تضغط علشان تخلص التطهير ده، يخلص قبل الانتخابات. انت تضغط علشان يعني في حاجات لازم تخلص قبل الانتخابات. طيب. أنا ده لا يدعو إلى تأجيل الانتخابات، ولكن يدعو إلى الضغط على أهداف حقيقية الناس تجتمع عليها. طيب أستاذ عزف في نص دقيقة أيضا، ما هو الحل؟ كيف ننجو من مأزق اليوم، حالة انقسام، طيار إسلامي في جانب وقوة سياسية مختلفة في جانب آخر؟ إذا أردنا أن نخرج من هذا الشكل المخيف، إذا طالت فترة الانتخابات، علينا الآن قبل غدا أن نذهب إلى الانتخابات، بناء الدولة أولا. مصر الآن ليست فيها دولة. طيب شايف أن الذهاب إلى الانتخابات هو الحل بداية، برغم المخاوف المتعلقة بالخلل الأمني والبلطجية والخلل السياسي؟ هذا كل من يقول هذا، مع احترامنا لكلامهم، كل من يقول هذا يريد أن يطيل أمد إقامة الدولة المصرية، وهذا يجعل الدولة المصرية في خطر داهم. طيب مخاوفهم بيقولوا أنه هذا الوضع سيؤدي إلى أن الإسلاميين سيستولون على الحكم. يا سيدي لماذا؟ لماذا؟ أنا لحظة واحدة. لماذا حتى الآن يتهمون الشعب المصري بأنه لم يبلغ سن الرشد بعد؟ كل المتحدثين هذه الحفنة الذي تتحدث تتهم الشعب المصري بأنه لا يفهم، لا يستطيع أن يختار. هذا الشعب لسه لم يبلغ أي شيء، ورغم أن الواحد بيسمع الآن. لا بس ما يبقى عنده مبررات زي الخلل الأمني، زي فلول النظام السابق سيصعدون. يستطيع الجيش كما أمن الثانوية العامة على مستوى الجمهورية أن يؤمن أماكن الانتخابات. طيب. يا سيدي هذه يبقى واضح التيار الإسلامي شايف أنه الانتخابات هي الحل، والانتقال إلى الدولة المدنية من خلال الانتخابات والإسراع بها في موعدها هو الحل يا باشمهندس عبد العزيز. وأنتم في المقابل تطالبون بتأجيل الانتخابات؟ لا احنا ما طلبناش تأجيل الانتخابات، احنا طالبين أن يبقى في أمن في البلد تتعمل فيه في ظل الانتخابات، مطلوب تطهير في البلد عشان ما يدخلوش تاني الى الى الى مكان صنع القرار. طيب انا طيب مهندس عبد المنعم في تعليق اخير ايضا وانا بختم، ما هو الحل؟ عايز الاول اعلق، وخلي بالك المخاوف من السلفيين اكثر. يعني القمص طلعت مش صحيحه، يا ريت نتوخى بدقه، ده احد الحلول. الامر الثاني الا يدعي احد احتكار الثوره. الامر الثالث الا يدعي الثوار. لو جمعنا ال 11 مليون اللي كانوا في كل ميادين مصر يوم 11 فبراير مش هم الشعب المصري. فالثورة هدمت نظام، هتبني نظام جديد الشعب اللي يبنيه عبر احترام نتائج الصناديق اللي تم بيها الاستفتاء الدستوري، بيقول الانتخابات اولا. احنا مع التطهير، اللي عايز ينزل يقول تطهير ينزل يقول تطهير، لكن ما يضيفش اليها مطالب من عنده زي اسقاط اخر مؤسسة في البلد، زي انه يلتف على الارادة الشعبية. نحترم الارادة الشعبية، وفي مرحلة البناء لا حد يقول انت جيت متأخر ولا حد يقول انت جيت بدري. وبقول لحضرتك لو جبنا ال 11 مليون اللي كانوا في ميادين مصر مش هم مصر ولا بتعتبروا هذه الجمعة جمعة انتصار الإسلام. لا ولا كانت غزوة ولا انتصار, احنا نزلنا فريق مضطهد كان مضطهد زمان وعايزينه يفضل مضطهد بينزل. ولا جمعة خيانة وخديعة دكتور صفوت, انتوا بتقولوا ما اتفقناش مع هذا الكلام. هذا الكلام ليس له اساس من الصح. هذا الكلام ليس له اساس من الصح. زي القمص اللي نزلوه من على المنصة. نقطة اخيرة, حتة الاتفاق, احنا احنا احنا فعلا بعض القوى طلبت ان هي تقعد معنا, جلسنا معهم من باب التطمين العام انه لن يحدث صدام, واننا نتبنى بس يعني اتفقتم على عدم الصدام, لكن من حقكم ان ترفعوا شعاركم كما تشاءون. لم تطرح هذه القضيه من الاصل, من حقنا ولا مش من حقنا, ما طرحتش في النقاش. النقاش اولا طيب. التطمين نمرة واحد. نمرة اثنين, الاتفاق على المطالب اللي رفعوها, احنا متفقين معاها طيب. يعني احنا مش مختلفين عليها. فده نص الاتفاق اللي بينا, ان مساله ان احنا ما فيش صدام ان شاء الله, وباذن الله هتخرج جمعه يعني باذن الله جمعه موفقه ومش هيحصل فيها اي خلاف. ثم طيب. المطالب هي اللي طالبينها يعني؟ احنا تبنيناها يعني جمعه دي موفقه باذن الله. باذن الله طيب ان شاء الله نعود الى جمعه التوحد بدلا من جمعه الانقسام. يعني اعتقد انه هذه الحلقه يمكن ان تكون مقدمه لسلسله اجتماعات تعقدها كل القوى السياسيه, يعني تنطلق من المناقشات التي تمت اليوم. التيار الاسلامي يؤكد انه لا يتعامل مع ما حدث اليوم على انها جمعه انتصار للاسلام او انها غزوه اسلاميه. بعض القوى السياسيه لا, بتؤكد انها كانت غزوه اسلاميه وانسحبوا من اجل ذلك من الميدان. نتمنى ان يعود الجميع الى الميدان ونتوحد داخل الميدان. في رمضان هنكون معاكم كل يوم خميس وجمعه من الساعه 11 للساعه 1 مساء. كل سنه وانتم طيبين, ونلقاكم يوم الخميس القادم ان شاء الله الساعه 11 مساء.